بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة السادس من شهر جماد الأول سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل، والنظر إليها أفضل من كل شيء. نعم، هذه بعض الآثار يسوقها المصنف رحمه الله في بيان فضل بر الوالدين، وهذا الأثر عن بشر بن الحارث رحمه الله يقول: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل، وهذا فيه بيان تفضيل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وفي قوله تسمع يعني أنه قريب منها تسمع صوته ويقوم على خدمتها وتقر عينها برؤية ابنها وما يحصل لها به من السرور، هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد تقدمت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، والسبب في ذلك كما تقدم مرارا أن الجهاد في سبيل الله قد يكون من فروض الكفايات وقد يكون مستحبا، فإذا كان من المسلمين من يقوم بالجهاد فهو من فروض الكفايات، وقد يكون الجهاد في أصله مستحب وإنما يرغب فيه، فالمستحب لا يقدم على الواجب. وأما بر الوالدين فإنه واجب متعين على كل أحد في نفسه، ولهذا لو وجد للوالدين العديد من الأبناء وكلهم يقوم بخدمة والديه لم يسقط بر الوالدين عن بعض الأبناء بوجود إخوة لهم يقومون ببر والديهم. وهذه شبهة تقع لبعض الأبناء وبعض الشباب، يظن أنه إذا قام بوالديه من إخوته من يقوم على برهما أن هذا يسقط وأن هذا يكون ذريعة له في عدم القيام بحق والديه بدعوى أن هناك من إخوته من يقوم ببر والديه. فبر الوالدين ليس فرضا كفائيا وإنما هو من فروض الأعيان على جميع المسلمين، كل يقوم ببر والديه بحسب قدرته واستطاعته، ولا يسقط عنه هذا البر بوجود إخوة له يقومون بذلك. قوله والنظر إليها أفضل من كل شيء، المقصود بذلك المراقبة والعناية بالوالدين بأن ينظر في حالهما وأن يرقب أمه وأباه، خصوصا إذا كان في حال الكبر أو في حال مرض، لربما لم يكن الواحد منهما يستطيع أن يفصح عما يريد، إما لشدة مرض وإما لثقل في اللسان بسبب المرض خصوصا عند قرب الموت، فترقب حالهما فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. وليس المقصود كما تقدم في بعض الآثار التي لا تثبت ولا يقوم عليها دليل أن النظر إلى وجوه الوالدين عبادة، ليس المقصود هو مجرد النظر، وإنما المقصود هو القيام على خدمتهما وترقب أحوالهما ليتلمس حاجتهما ثم يقوم ببرهما. قال المصنف رحمه الله عن أبي حازم قال: قال عمارة: سمعت أبي يقول: ويحك، أما شعرت أن نظرك إلى والدتك عبادة؟ فكيف البر بها؟ نعم، هذا عن أبي حازم قال: قال عمارة: سمعت أبي يقول: ويحك، أما شعرت أن نظرك إلى والدتك عبادة؟ فكيف البر بها؟ هذا تقدم أنه لا يقوم عليه دليل، وليس هناك دليل يدل على أن مجرد النظر للوالدين عبادة، فإن مجرد النظر ليس فيه بر وليس فيه إحسان، ولكن المقصود إذا ثبت ذلك عن بعض السلف أن ينظر إليهما ليقوم على خدمتهما ليترقب أحوالهما ويتلمس حاجتهما، وليس المقصود هو مجرد النظر، لأن مجرد النظر ليس فيه شيء يتعدى إلى الوالدين، وليس فيه أدنى مثقال ذرة من إحسان إليهما، والذي ورد هو البر والإحسان إليهما، وذلك بإسداء المعروف إليهما. فإذا كان المقصود بالنظر هو أن يتلمس حاجة الوالدين ولا يكون غافلا عنهما في المجلس بحيث لا يشعر بوالديه، ولا ربما احتاج أحدهما شيئا وهو لا يشعر، كما هو حال بعض الشباب الذين ينشغلون بحضور والديهم إما بالأحاديث أو بالجوالات، بحيث لربما تكلم الوالد ولم يسمع به الولد، ولربما طلبت الوالدة شيئا وهو في غفلة عن طلبها وعن كلامها، ولربما سمع بأذنه وقلبه مشغول بما هو فيه فلا يعقل من كلامها شيئا ولا يستجيب لها في أمرها، فلا شك أن هذا من العقوق. وأما النظر إليهما دون خدمة فهذا ليس مما جاءت به النصوص، وإنما جاءت النصوص بالإحسان إلى الوالدين وتلمس حاجتهما فيما يريدان. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما يجزي به الولد والديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. قال الشيخ: ثبت أن الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراء، إلا أنه يتلفظ بعتقه، هذا مذهب العلماء ما خلا داود. فللحديث معنيان: أحدهما أنه أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء، والثاني أدق معنى، وهو أن يكون المراد أن مجازاة الوالد لا تتصور، لأن عتق الإبل له لا يتصور، لأنه بنفس شرائه للأب يعتق، فسار هذا لقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: ما يجزي به الولد والديه، ما يجزي به الولد والديه. ومعنى ما يجزي أي ما يقوم به الولد مما يجزئ عن بره بوالديه. ونبه المصنف رحمه الله كما سيأتي في تعليقه على الحديث أن هذا لا يمكن أن يتحقق على القول الراجح، وأن الولد لا يمكن أن يجزي والده عما قدم ولا والدته عما قدمت، ولكنه جاء على سبيل التقدير، كما في قول الله عز وجل: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعلوم أن دخول الجمل في سم الخياط مستحيل كونا وقدرا، فرتب عليه المستحيل شرعا وهو دخول الجنة، دخول هؤلاء المشركين للجنة، وسيأتي زيادة تنبيه على هذه المسألة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. ولفظ الإمام مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والديه، أي لا يمكن للولد أن يجزي والديه وأن يقوم بمكافأتهما وأن يجزيهما على إحسانهما إليه إلا في هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يجدهما مملوكين، وفي رواية مسلم: إلا أن يجده مملوكا، ولا تعارض بين اللفظين. فلفظ الإمام مسلم يدل على الجنس، يعني جنس الوالد، إلا أن يجده مملوكا سواء كان والد أو والدة. وتقدم أن الوالد يطلق على الوالدة وعلى الوالد على سبيل التغليب، كما جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة. وأما في الحديث الذي أورده لفظ المصنف رحمه الله فذكر الوالدين بصيغة المثنى، أي الوالد والوالدة، لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما مملوكين، يعني يجد والديه مملوكين، والمقصود أي أن يجدهما رقيقين، وأنهما ملك يمين لمن يتصرف فيهما تصرف السيد في رقيقه ومملوكه. فلا شك أن الرق أنه نقص في الحياة والتصرف، وذلك أن الرقيق كما هو معلوم لا يملك شيئا، وإنما نتاجه لسيده، حتى أنه لو ملك جميع الأموال فإنه لا يتملك شيئا إلا أن يكاتبه سيده، ويكون بذلك مكاتبا حتى يقضي ما اشترط على عتقه. وقبل ذلك فهو مملوك، لا يملك التصرف، وليس له أن يحج حج الإسلام إلا أن يعتق، وإذا حج قبل ذلك ثم اعتقه سيده فإنه يجب عليه أن يحج حجا بعد العتق. وكذلك هو مقيد التصرف، فلا يتصرف إلا بإذن سيده. ولهذا إذا وجد الولد والديه مملوكين فهما في أمر عظيم، وفي تقييد لهما في حياتهما، ولما كان هما سبب في حياته فإذا خلصهما من هذا الرق كان هذا فيه إجزاء للوالد أو للوالدين في هذه الصورة، على قول كما سيأتي في كلام المصنف: إلا أن يجدهما مملوكين. هنا ذكر ثلاثة أمور: أمر كوني، وأمران متعلقان بفعل الولد. الأمر الأول أن يجدهما مملوكين، يعني هذا أمر كوني، ومعلوم أن الأصل في الرق أنه الكفر، كما قال العلماء الأصل في الرق الكفر، فكيف يتصور أن يوجد والدان مملوكان أن يكونا كافران ثم بعد ذلك تحصل حرب فيأسرهما المسلمون ثم يباعان كبقية الرقيق، فيأتي الابن فيجد والديه مملوكين فبهذه الطريقة، وبهذه الصورة. وقد يكون الابن أسلم يعني قبلهما أو بعدهما وهو سلم من الرق وله تملك ومال فيجدهما مملوكين، هذا الأمر الكوني. ثم ذكر أمرين يقومان بالعبد بالولد وهما من تصرفه، قال فيشتريهما، هذا هو الأمر الأول، فيشتريهما هذا هو الأمر الأول، أن يقوم بشراء والديه ويدفع قيمة عتقهما لسيدهما أو لسيد كل منهما، فيشتريهما أي يشتري والديه. ثم قال فيعتقهما، فدل على أن الشراء لا يجزئ عن الأمر الذي علق عليه إلا أن يتحقق به ما ترتب عليه وهو الأمر الثاني، قال فيعتقهما فيعتقهما. وسيأتي الخلاف هل يعتق الوالد بمجرد شراء الولد أم لا كما سيذكر المصنف. إذن هذا الحديث يدل على أن الولد لا يمكن أن يجزي والده إلا في هذه الصورة، أن يجدهما مملوكين أو أن يجد إحداهما مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. قال المصنف رحمه الله ثبت أن الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراء إلا أن يتلفظ بعتقه، هذا مذهب العلماء ما خلا داود. حكى المصنف رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، وأن الذي عليه أكثر العلماء أن الولد إذا اشترى والده عتق عليه بنفس الشراء، وهذا مذهب جماهير العلماء، ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا اشترى أباه فإن الوالد يملك هذا الولد وملكه، فيكون الأب حرا أو كذلك الأم بمجرد انتقال الملكية للابن. قال ما خلا داود، داود هو داود الظاهري إمام الظاهرية، ومذهب الظاهرية هو من المذاهب التي فيها شذوذ في بعض المسائل والتمسك ببعض الألفاظ من غير نظر لمعانيها وما تدل عليه الأدلة الأخرى. فالذي عليه جماهير العلماء هو أن الولد إذا اشترى أباه أو أمه عتق عليه ولا يشترط لعتقه أن يعتقه، لأن الابن لا يتملك والده والوالد يملك ابنه وما ملك، ولأن من تملك الابن لوالده هذا من العقوق، والإسلام جاء بالبر وبالإحسان إليهما، فكيف يتملك الابن أباه ويكون الأب رقيقا ملكا لابنه. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، قيل إن هذا يكون في آخر الزمان عندما تتغير الأحوال فتلد الأمة أي الجارية ربتها، أي تلد البنت التي تكون عاقة ثم بعد ذلك تستخدم أمها وتأمرها وتنهاها وكأنها رقيقة لها، وليس المقصود ذلك الرق الحقيقي. وقيل أن تلد الأمة ربتها أن يدخل الرجل بأمته ثم تلد ولدا أو بنتا، ثم بعد ذلك يكون هذا الولد يرث أباه فتدخل هذه الأم في ملكه، وبذلك يكون هذا الولد أو هذه البنت سيدة لأمها التي ولدتها. هذا توجيه بعض أهل العلم ما جاء في الحديث، ولا يدل على جواز تملك الابن لأبيه، بل إن هذا من العقوق، ودل الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، على أن الأب يتملك مال الابن، فكيف بالابن يتملك الأب ويكون رقيقا له؟ قال المصنف رحمه الله: فللحديث معنيان، أحدهما أنه أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يعلل الحديث، لأن الحديث فيه فيشتريهما فيعتقهما، وذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه عامة العلماء أن الولد بمجرد شراء الوالد يعتق الوالد بمجرد الشراء ولا يلزم أن يعتقه. فهذا توجيه للحديث، قال له معنيان: المعنى الأول أنه أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء، فهو فعل الشراء والشراء يترتب عليه العتق فأضيف العتق إليه. وعلى هذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقهما أن هذا لازم للشراء وليس هو فعل للولد، أن هذا لازم للشراء وليس هو فعل للولد، فبمجرد شراء الولد للأبوين أو لأحدهما فإنهما يعتقان. وقد يقال في هذا أن الولد لا يشتري والديه إلا بنية العتق، فهو بنية فاشتراهما بنية العتق فيكتب له أجر العتق لأنه أراده والنية تقدمت على الفعل، ولهذا قال فيعتقهما لأنه ما شراهما إلا بنية العتق. ولو تصورنا أن يشتري الابن والديه بنية التملك من غير أن يعتقهما فإن هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يرجع عن هذا الأمر ويعتقهما ويكون بذلك مأجورا على فعله، وإن كان هو معاقب في ابتداء فعله إذا ما اشترى الأبوين ليتملكهما. والأمر الثاني أن لا يقصد بذلك العتق ولا يريده، ولكن يخبر من أهل العلم أنه بمجرد شرائه لأبويه فإنهما يعتقان عليه قسرا دون اختيار منه، فلا يكون له أجر هذا العتق وليس له أجر الشراء، لأنه ما أراد البر بل أراد التملك. لكن على قول من يقول من أهل العلم بأن الوالد يعتق عليه بدون قصده فليس له أجر في ذلك، إلا أن ينوي بذلك أن يعتق والديه فهو مأجور على هذا. إذن الوجه الأول أنه أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء، والشراء من فعله وهو لازم لفعله فأضيف العتق إليه. قال الثاني أدق معنى، وكأن المصنف هنا يميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون المراد مجازاة الوالد لا تتصور، لأن عتق الابن له لا يتصور لأنه بنفس شرائه للأب يعتق. قال فصار هذا كقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الوجه الثاني أنه لا يتصور للابن أن يعتق والده، لأنه بمجرد الشراء يعتق عليه الوالد أو الوالدة دون أن يقوم بفعل العتق، فيكون هذا جرى مجرى قول الله تبارك وتعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أن الولد لا يمكن أن يجزي والده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشتريهما فيعتقهما، العتق هنا هو مجرد تصور ذهني وليس له حقيقة، لأن الابن أصلا لا يملك أن يعتق والديه، بل بمجرد شرائه لأبويه فإنه بذلك يعتق عليه الوالد بهذا. وعلى هذا فعلى هذا المعنى الثاني يكون هذا الحديث يدل على أن الولد لا يجزي والده شيئا إلا أن يفعل هذا الشيء الذي هو مستحيل ولا يتصور بأن يشتريه فيعتقه، بل هذا جرى مجرى قول الله تبارك وتعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذه الآية في حال الكفار والمشركين أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسم الخياط على قول الكثير من المفسرين هو خرم الإبرة، فكيف يدخل هذا الجمل العظيم في خرم الإبرة؟ هذا مستحيل، وهو من أبعد المستحيلات، بل إنه لا يتصور في الذهن. فكذلك هؤلاء الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج هذا الجمل في سم الخياط. ويكون هذا تكون هذه الآية في بيان قياس أمر مستحيل كونا يقاس عليه المستحيل شرعا، أمر يستحيل كونا يقاس عليه المستحيل شرعا، فالمقيس عليه هو دخول الجمل في سم الخياط، والمقيس هو دخول الكفار الجنة. وهذه الأمثال الموجودة في القرآن كلها لتقريب الصور المحسوسة، تقريب الصور الذهنية في صور محسوسة ليعلمها الناس، لأن الناس يعلمون أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، ولكن لا يتصور الكثير منهم أن هذا ممتنع، أن دخول الكفار ممتنع أن يدخلوا الجنة كما يمتنع أن يدخل الجمل في سم الخياط. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثواب بر الوالدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة رهط يتماشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فبينما هم كذلك إذا انحطت عليهم صخرة فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يفرج عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وأولاد صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا أرحت غنمي بدأت بأبوي فأسقيتهما، فلم آتي حتى نام أبوي، فطيبت الإناء ثم حلبت، ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون أي يبكون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة فرأوا منها السماء. وذكر باقي الحديث. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: ثواب بر الوالدين. الثواب هو الأجر من الله تبارك وتعالى على الأعمال الصالحة، والثواب يكون على المشروع، يكون على المشروع من واجب ومستحب، وذلك بفعل الواجب وكذلك فعل المستحب، وكذلك يكون الثواب على ترك المحرم وعلى ترك المكروه. أما ترك المحرم فهو بتجنب المحرمات، فيؤجر المسلم على تركه للمحرم ويعاقب على فعله، وأما المكروه فإنه يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله، في مقابل المستحب الذي يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. والثواب قد يكون دنيويا أو أخرويا، فالدنيوي ما يحصل للإنسان من التوفيق للطاعة في هذه الحياة، ومن سعة الرزق وطول العمر وصلاح الذرية وسعة الرزق وسلامة الأبدان، يشمل كل ما يترتب على ثواب الدنيا، كما في الحديث: احفظ الله يحفظك. قال العلماء: هذا الحفظ عام، للإنسان في كل شيء إذا حفظ دين الله تبارك وتعالى. ثواب بر الوالدين، الثواب هنا خاص وهو ثواب بر الوالدين، وتقدم معنى البر وأنها كلمة جامعة تدل على الإحسان للوالدين بكل قول أو فعل. ثم ذكر تحت هذا العنوان الحديث المشهور من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة أصحاب الغار وهم الثلاثة الذين توسلوا لله تبارك وتعالى بأعمالهم. أحدهما أحد هؤلاء الثلاثة هو البار بوالديه كما ذكر هنا، والآخر كانت له ابنة عم وكان يحبها ورغب منها ما يرغب الرجل من زوجته، ولكنه أرادها بالحرام فكانت في حالة فقر، فلما اشتدت حاجتها رضيت بطلبه على أن يعطيها 100 دينار، فجمع هذه الدنانير وأتعب نفسه بجمعها كما جاء في الحديث، قال: فلما وقف بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها لوجه الله. هذه منزلة عظيمة تدل على شدة المراقبة وعلى قوة منع النفس وكبح جماح الشهوة والقدرة على العزيمة القوية، فامتنع منها. وجاء في بعض الروايات أنه أعطاها المال فأحسن إليها بإعطائها ما طلبت وكف عن عرضها. والثالث رجل استعمل رجلا على فرق من ذرة، أي على شيء من ذرة، ثم لم يأخذ حقه، ثم جاءه ثم قام هذا الرجل بشراء حبوب من بشراء شيء من الحبوب بهذه الأجرة، وأخذ يزرع، ثم إذا أنتجت اشترى منها بقرا وما زال ينميها حتى أصبحت واديا عظيما من البقر براعيها. فجاء صاحب الأجرة قال لهذا الذي استخدمه: اتق الله وأعطني أجرتي. قال له: انظر إلى هذه البقر وراعيها فهي أجرتك، نميتها وهي لك. فقال له: اتق الله ولا تسخر بي. قال: إنما هي لك. فأخذها كلها، فتوسل إلى الله بعمله كما توسل الأول، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا. فما زالت هذه الصخرة تفرج عنهم إلى أن خرجوا. وهذا الحديث هو حجة قوية لأهل العلم في جواز التوسل بالأعمال الصالحة، فإن هؤلاء توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة، فمن توسل إلى الله بعمل صالح يثق بعمله فإنه يرجى له أن يجيبه الله عز وجل. ذكر شطرا من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما 3 رهط يتماشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل. 3 رهط، الرهط يطلق على الجمع ويطلق على الفرد، والذي يظهر أنهم 3 أفراد فآووا إلى غار في جبل، الغار هو الكهف. فبينما هم كذلك إذ انحطت عليهم صخرة، يعني انطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل حتى أغلقت هذا الغار، فأصبحوا لا يستطيعون الخروج. قال: فأطبقت عليهم، ومعنى فأطبقت عليهم أي سدت يعني هذا الغار تماما، فلم يبقى مكان للخروج. فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها، فاسألوه بها لعله يفرج عنكم. وهذا دليل على ما ساد بين الناس من أن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها عند الشدة والكرب، ولهذا توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. وهذا يدل أيضا على أن هؤلاء أنهم على التوحيد، يعني انظروا إلى هؤلاء الثلاثة، ما قالوا توسلوا بالولي الفلاني ولا بالنبي ولا بفلان أو فلان، وإنما توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. فقال بعضهم لبعض انظروا إلى أعمال عملتموها، يعني أعمال صالحة، فاسألوه بها. لم يذكروا المسؤول لأنه معلوم وهو الله عز وجل لعله يفرج عنكم. وهذا دليل ما استقر في نفوسهم من أن التفريج من الله، ولا يملك هذا إلا الله. وفيه فقه هؤلاء، فإنهم لم يتضجروا ولم يتسخطوا، وإنما بذلوا السبب في تفريج الكرب. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فإنه إذا نزل الكرب والبلاء فينبغي الأناة والتعقل والنظر في الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا في التفريج. وأما عدم الصبر والتضجر فإنه لا يزيد الأمر إلا سوءا، فإنما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه، فإذا أتبع الذنب الذنب استحكم البلاء واشتد وصعب بعد ذلك التفريج، وإذا لجأ إلى الله عز وجل فرج الله عنه. ولعل هؤلاء أيضا لم يقفوا على دعاء يونس، وهو دعاء الكرب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الدعاء دعاء الكرب أفضل مما توسل به هؤلاء الثلاثة، لأنه توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وبفقر هذا العبد إليه. فلاحظوا الفرق بين من يتوسل إلى الله بعمله، أنه يسأل الله بعمله الذي يثق به، وهذا التوسل أفضل، لأن هذا العبد يعلن أنه من الظالمين وأنه لا يستحق على الله شيئا، ولكن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإلهيته وبربوبيته. ولهذا يرى كثير من أهل العلم أن التوسل بالأعمال الصالحة أنه مفضول، وأن أفضل ما يتوسل به إلى الله هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مع إعلان الفقر إلى الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر توسل الأنبياء بأسماء الله وصفاته، كما دلت على ذلك الآيات. لكن هذا التوسل جائز كما يعني دلت على ذلك الأدلة، ومنها هذا الحديث. قال: فقال أحدهم، هنا اقتصر على موطن الشاهد من الحديث، قال: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وأولاد صغار. هذا رجل راعي له والدان كبيران وله امرأة وأولاد صغار. قال: وكنت أرعى عليهم، فإذا أرحت غنمي بدأت بأبوي فسقيتهما. وهذا من فقه هذا الرجل، أنه يبدأ بأبويه قبل زوجته وأبنائه، وهذا بخلاف ما عليه بعض المقصرين، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله، وهو البدء بالأبناء والأسرة قبل الوالدين. فالواجب هو البدء بالوالدين في الطعام قبل الأولاد وقبل الأهل. قال: بدأت بأبوي فسقيتهما فلم آتي حتى نام أبواي. جاء في تفصيل أكثر من غير هذه الرواية أنه تأخر في مجيئه إلى بيته وإلى أهله، فلما أتى وجد أبويه قد ناما وأخذ في النوم. قال: فطيبت الإناء ثم حلبت. طيبت الإناء يعني غسلته، وهذا دليل العناية بخدمة الوالدين. ثم حلبت يعني حلبت فيه، ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي. قمت بحلابي، الحلاب هو ما يحلبه الرجل، وهو اللبن الذي حلبه الرجل، أي قام بهذا اللبن الذي قام بحلابه عند رأس أبويه. قال: والصبية يتضاغون. الصبية يتضاغون يعني يبكون، وهذا دليل على أن هؤلاء صغار وأنهم لا يدركون ولا يميزون، ولكنهم جاءهم من شدة الجوع ما جعلهم يبكون. قال: يبكون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي. يعني هذا من تمام البر، أبناؤه عند قدميه يبكون، والإناء بيده عند رأس والديه. ما أراد أن يترك عادته، وهذا فيه دلالة على المداومة على العمل الصالح، فإن المداومة على الأعمال الصالحة أفضل من القيام بها في وقت دون وقت، وهذه فيها بركة. فمن تعود أن يبدأ بوالديه سيجد في نفسه رغبة أن لا ينقص من هذا الأمر، وأن يتمه حتى يكتب له أنه من المداومين عليه. قال: فكرهت أن أبدأ بهم قبل أبوي، يعني قبل أن يطعم أبويه وأن يسقيهما. قال: وكره أن أوقظهما من نومها، وأكره أن أوقظهما من نومهما، أي أنه بقي مترددا بين أن يقدم أبويه في سقاء اللبن وبين أن يوقظهما من نومهما. والإيقاظ من النوم فيه تنغيص وفيه مشقة، ولربما غضب الأبوان فبقي مترددا بين الأمرين، ما استطاع أن يوقظهما وما استطاع أن يسقي أبناءه. قال: فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. يعني سبحان الله، هذا الحديث في بني إسرائيل، وهؤلاء القوم فضلهم الله عز وجل وأثنى عليهم في كتابه، وفيهم جلد على العبادات، وفيهم رجولة وعزائم عظيمة، وإن كانوا في نهاية الأمر خلدوا إلى الدنيا وغيروا وبدلوا، فأصابهم الله عز وجل بعقوبات عظيمة كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه. فهذا الرجل باقيا الليل كله وهو على هذا الحال، يعني ما سقى أبناءه وما أيقظ والديه، يتردد بين هذين الأمرين. قال: حتى أضاء الفجر، يعني حتى طلع الفجر، ثم توسل إلى الله بهذا العمل. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء. وهذا دليل، هذا التوسل فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن بر الوالدين يحتسب الأجر فيه عند الله، ليس المقصود يعني أن ينتظر شيئا من والديه أو ينتظر منهما أن يدعو له، كما يفعل بعض الأبناء، يقدم لوالديه الخدمة ويقول لهما أدعو لي أو أدعيا لي، وهذا لا يتناسب مع مقام بر الوالدين، وكأنه يعطيهما ليطلب منهما. بل ذكر بعض العلماء أنه ليس من الإحسان أن تعطي الفقير وتقول له أدعو لي، وإنما تعطيه وتظهر له أنك أنت محتاج إليه، فكيف بالوالدين؟ فينتظر أجره وثوابه من الله. وأيضا ينبغي التنبه إلى أن لا ينبغي أن يكون بر الوالدين من الأمور التي تغلب عليها العادات، وأن هذا أمر كالعادة لا يحتسب فيها الأجر، بل يحتسب الأجر في بره لوالديه على الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا التوسل بالعمل الصالح، اللهم إن كنت تعلم، وهذا أيضا فيه الثقة العظيمة بالإخلاص في هذا العمل. ولهذا كان بعض الصالحين يقول إني لا أثق لي بعمل، إني لا أثق لي بعمل، لأن الإنسان لو رجع إلى نفسه قد لا يجد عملا يتوسل به، كل الأعمال محفوظة بالتقصير، إلا إذا قوي الإخلاص وقويت العزيمة على مثل هذه الأعمال. ومع هذا فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أفضل. قال ففرج لنا فرجة نرى منها السماء. هذا الحديث فيه من الفقه أن الدعاء لا ينبغي أن يقيد، لأن هذا الرجل لو قال ففرج عنا فلربما فرج الله عنه، ولهذا لا ينبغي التقيد أو تقييد الدعاء يقول افعل لنا كذا، وإنما لو سأل الله أن يفرج عنهم لفرج الله عنهم، فلا ينبغي أن يقيد الدعاء، ففضل الله واسع. وما نقل عن بني إسرائيل ليس هو حجة لنا في شرعنا إن لم يدل عليه الدليل، وفي شرعنا أن إذا سألنا الله نعظم الطلب، وإن كانت ذنوبنا عظيمة وأعمالنا قليلة لكن فضل الله واسع. فالذي يظهر والله أعلم أنه لو لم يقيد الدعاء لفرج الله عنهم. قال ففرج الله لهم فرجة فرأوا منها السماء بحسب طلبه رأوا السماء، يعني زالت هذه الصخرة حتى رأوا السماء. وهذا فيه دليل على أن هذه الصخرة كانت مطبقة عليهم تماما، حتى أنهم ما كانوا يرون السماء ولا يرون الضوء ضوء الشمس، وإنما أطبقت عليهم. وهذه الصخرة هي مثال وشاهد لكثير من الأمور المطبقة من البلاء والمصائب، يعني تطبق حتى يظن الظان أنها لا تفرج، وإذا بالفرج يأتي من الله تبارك وتعالى. قال وذكر باقي الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل توسل إلى الله ببره بوالديه، هذا البر العظيم الذي حصل لهذا الرجل، بره بالمداومة على سقي والديه قبل أبنائه، وفي تردده تلك الليلة على أن لا يترك ما داوم عليه إلى أن أضاء الفجر، وهو لم يطعم صغاره الذين يتضاغون تحت قدميه، مع ما جبل عليه الأب من رحمة الأبناء، فكيف بهم وهم صغار، فكيف بهم وهم يبكون، وكيف بهم وهم تحت قدميه. يعني انظروا إلى هذه الصور، يعني صور عظيمة ليسوا في مكان آخر، وإنما هم تحت قدميه يبكون صغار، ولو عرض هذا لأحدنا ما تردد أن يسقي هؤلاء الصغار، لكن هذا الذي قام بالرجل. أما الحكم الشرعي هل يستفاد من هذا حكم في مثل هذه الصورة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم، لأن الشرع وهذا ديننا دين رحمة وجاء بالموازنة بين المصالح والمفاسد، فإنه في مثل هذه الصورة لو سقى هؤلاء الصغار قبل والديه في حال نومهما فإن هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعد مخالفة لما اعتاد عليه من قبل. أيضا هذا الحديث حقيقة لنا عنده وقفة في المقارنة بين هذين الأمرين، لأنه كثيرا ما يحصل لنا أو لبعضنا هذه الصورة، وهو إحضار الطعام للوالدين أو لأحدهما، فيجد الابن أحد الوالدين أو كلاهما قد نام، فما الذي يترجح؟ هل يوقظهما للطعام أو يقدم إيثار يعني استمرارهما في نومهما على الإيقاظ؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه تفصيل. إذا كان في وقت صوم مثل الطعام يكون طعام سحور، بحيث لو نام لم يتسحر، وما يلحقهما من المشقة في الصيام فينبغي إيقاظهما، لأن هذا أرجح وأظهر في المصلحة للوالدين. إذا كان المقام في غير هذه الحال، كأن تكون حال أخرى، حال سفر أو دوام للوالد أو الوالدة، ولربما لو تأخر خرج من غير إفطار، فهنا يترجح الإيقاظ للإفطار ولتناول الطعام. إذا خل الأمر من ذلك في مثل الليل، يجد أنهما قد ناما ولم يتعشيا، فهل يوقظهما أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يكون للابن معرفة بحال أبويه، وحبذا أن يسأل في حال السعة، في حال السعة، إذا يقول إذا وجدتكما نائمين هل أوقظكما أم أدعكما للنوم؟ فإذا اختار أحد الأمرين عمل به، لأن بعض الآباء والأمهات يقول إذا نمت لا توقظوني، فيأخذ ببرهما بامتثال أمرهما. وإذا قال أحدهما أو كلاهما قال أيقظني للطعام، فإنه ينبغي أن يوقظهما، وبهذا يعمل ببر والديه وبأمر والديه. فإذا خل الأمر من ذلك يقدر، إذا كان قد نام في حال جوع بعد طول انتظار للطعام، ويخشى أن يشق عليهما الجوع، ولربما تضرر بعضهما في النوم خاصة مع وجود الأمراض، فإذا ترجح الإيقاظ يوقظهما. وعلى كل حال في الاجتهاد في هذه المسألة وتلمس البر بحسب الاستطاعة هو خير عظيم، وعلى كلا الحالين الابن مأجور، لكن الكلام هنا في المفاضلة بين الأمرين، وما أكثر الصور الشرعية التي تحتاج إلى استقراء وإلى تتبع إلى الأصول والأدلة في معرفة أرجح الأمرين إذا أشكل على كثير من الناس. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.